يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شر الله في الأفراح أن تتمتعوا يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شر الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع وليكن أولكم سمعا لنا هذا العريس سوف أعطيه النصيحة علها تبقى الأنيس وليكن أولكم سمعا لنا هذا العريس سوف أعطيه النصيحة علها تبقى الأنيس بين جدران ستحبسه فيا نعم الحبيس إنه سجن حبيب منتهى أمل النفوس يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع كلنا يبغي زواجا تحتمي فيه العيون تستقر به القلوب ونتقي هذا المجون كلنا يبغي زواجا تحتمي فيه العيون تستقر به القلوب ونتقي هذا المجون غير أن البعض أقسى من صخور لا تلين قد تغالوا في المهور فقل من يتزوجون يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع والمساكن غاليات والجيوب مفرغات والمطالب الكثيرة وفق شرط الأمهات والمساكن غاليات والجيوب مفرغات والمطالب الكثيرة وفق شرط الأمهات جعلت الشبان تبعد عن بيوت الصالحات قد تفشى الفحش فينا في البنين وفي البنات يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع إن أعداء الحنيفة همهم ألا نكون أقوياء ألا نطاولهم على مر القرون إن أعداء الحنيفة همهم ألا نكون أقوياء ألا نطاولهم على مر القرون قد أشاعوا الفحش فينا فاعترانا كلهون واستذلونا ونحن لمكرهم مستسلمون يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع نسلهم يزداد يوما بعد يوم بالمئات بعد أن دخلوا علينا بالأذى والترهات نسلهم يزداد يوما بعد يوم بالمئات بعد أن دخلوا علينا بالأذى والترهات أقنعونا أن كثرتنا تسبب مشكلات قل نسل المسلمين وجف ضرع الأمهات يا عباد الله جئناكم